الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الفارضية في علم المواريث أو الفرائض، وما زال حديثنا متصلا عن أصحاب السدس. وقلنا إن الذين يرثون السدس 7 أصناف: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم. ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. تكلمنا عن الأب والأم والجد، متى يرث الأب ومتى يرث الأم ومتى يرث الجد السدس. جئنا إلى الجدة. الجدة من صاحبات السدس، الجدة ترث السدس. شرط إرث الجدة للسدس عدم الأم، يعني الأم تحجب الإيه؟ الجدات، أي جدة، سواء جدة من جهة الأب ولا جدة من جهة الأم، تكون محجوبة بالأم. يعني إذا رجل مات وترك أما وجدة، قل الأم لها السدس والجدة لا شيء لها، الجدة إيه؟ لا شيء لها، تحجب بالأم. طيب، الجدات الوارثات، يعني من هن الجدات الوارثات؟ يعني هنا عندنا مذاهب، يعني للفقهاء، مذاهب للفقهاء. يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي يعني عليه الناظم هنا المؤلف، أن الجدات الوارثات 3 جدات، اللي هي أم الأم وأمهاتها وإن علون، أم الأم وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث. يعني أم الأم بعدين تزيد عليها أم أم الأم أم أم أم أم، يعني وإن علون بمحض الإناث، ما يدخلش فيه النظر. 2، أم الأب وأمهاتها وإن علون بمحض إيه؟ الإناث. أم الأب وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث، يعني أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم أم الأب وهكذا. الجدة الثالثة هي أم أبي الأب، أم أبي الأب وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث، أم أبي الأب وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث، يعني أم أم أم أبي الأب. واضح؟ فإذا الجدات الوارثات في مذهب الإمام أحمد هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأمهاتهن وإن علون بمحض الإناث، هؤلاء الإيه؟ الجدات الوارثات عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك مذهب ثاني وهو مذهب المالكية، هو وأحد القولين عند الشافعية، يعني المالكية وأحد القولين عند الشافعية، أن الوارثات جدتان فقط، اللي هم أم الأم وأم الأب وأمهاتهن وإن علون بمحض الإناث، يعني أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها. لكن الثالثة اللي هي أم أبي الأب، لا، هذه غير وارثة في مذهب مالك رحمه الله، وقول عند الشافعية إن اللي هي أم أبي الأب لا ترث. المذهب الثالث وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والقول الثاني عند الشافعية، أن الجدات الوارثات كل جدة لم تدلي بذكر بين أنثيين، كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين فهي وارثة. فهذا يشمل إيه؟ يعني الجدات اللي هي الطريق منها إلى الميت كله إناث، يعني هذه تكون إيه؟ وارثة. كل يعني جدة أدلت بمحض إناث، زي ايه مثلا ام ام ام ام ام ام الميت، هذه وارثة. طيب، جدة ادلت بمحض ذكور، زي ايه؟ ام أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي الميت، يعني الطريق بينها وبين الميت كله إيه؟ ذكور. هذه برضو وارثة على مذهب أبي حنيفة وقول عند الشافعي. وجدة أدلت بإناث إلى ذكور، يعني إيه؟ أم أم أم أم أب أب أب أب أب أب أب الميت، هذه برضو وارثة. المهم ما يكونش في ذكر بين أنثيين، فالجدة اللي هي تدلي بذكر بين أنثيين هذه لا ترث في أي مذهب من المذاهب الأربعة، لأن يعني نقول إيه؟ أم أبي الأم هذه لا ترث. لماذا؟ لأن أبو الأم أصلا لا يرث، فليدلي بمحروم من الميراث، فإذا كان الطريق بينه وبين الميت أصلا لا يرث، فهو لا يرث تبعا له، يعني نظرا لأن أب لأن أبا الأم لا يرث، فكل قرابته ومن يعني أدلى به إلى الميت اللي هو يقرب إلى الميت من جهته جزاكم الله خير يا شيخ، ويكون هو الوسط بينه وبين الميت، فتبعا لذلك يكون غير وارث. واضح؟ نعم. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول عند الشافعية يقول الجدات الوارثات كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين، لا تدلي بذكر بين أنثيين، فهذا سيشمل إيه؟ أم الأم وأمهاتها وإن علوا، ويشمل أم الأب وأم أبي الأب، يعني هو شامل الثلاثة اللي هم عند الحنبل، وحيزيد عليها أم أبي أبي أبي أبي الأب وأم أبي أبي أبي، وطول ما أنت طالع يعني حيزيد، يعني الجدات الوارثات عند على هذا المذهب على مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا ينحصرن في ثلاث، ممكن يكون أربع وخمس وست وعشر، المهم إيه؟ يعني هناخذ أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم أبي الأب وأمهاتها، هنضيف عليهم أم أبي أبي أبي الأب وأم أبي أبي أبي أبي أبي أبي الأب، طول ما أنت إيه؟ يعني الجدة كل الطريق بينها وبين الميت إناث، أو الطريق بينها وبين الميت كله ذكور، أو الطريق بينها وبين الميت ماشي إناث وبعد كده ينقلب إلى ذكور لغاية الميت، فكل هذه الأنواع من الجدات يكن وارثات على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذن يعني نستطيع أن نقول عندنا جدتان وارثتان إجماعا بإجماع الفقهاء، اللي هي إيه؟ أم الأم وأمهاتها دي وارثة إيه؟ إجماعا. أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث برضو وارثة إجماعا، ماشي. وفي عندنا جدة اللي هي أم أبي الأب وأمهاتها دي رقم ثلاثة، هذه ترث عند الحنابلة وترث عند الحنفية وفي قول عند الشافعية أيضا، يعني لا ترث عند المالكية وبعض الشافعية، لكن بقية المذاهب ترث اللي هي أم أبي الأب وأمهاته. وفي بعد كده اللي هي أم أبي الجد اللي هي إيه؟ أم أبي أبي الأب، هذه نقول وارثة عند من؟ عند أبي حنيفة وقول عند الشافعية بس، لكن الحنابلة لا يورثون اللي هي إيه؟ أم أبي الجد. طبعا يوجد قول عند بعض الحنابلة لكن ليس هو المعتمد يعني في المذهب. فهذا ما يتعلق بالايه؟ بانواع الجدات الوارثات. طبعا هذه المسائل يعني مفترضه في يعني عندما يعني الناس يتزوجون يعني صغارا حيث توجد هذه الاجيال، يعني الان طبعا اللي يموتوا جدته لسه حيه، يعني اذا حصل جده ولا جدتين طيب. فالمساله يعني اختلاف الفقهاء ان هي ام ابي الجد وهل ترث، يعني هذا الافتراض واحد مات وام ابو جده لسه موجوده، ففي هذه الحالة يعني ايه يحصل هذا الخلاف، لكن طبعا لابد من العلم به لان مثال قد تحصل، يعني طبعا في لما كان الناس يعني يتزوجون مثلا في سن 15 واقل وكذا، يعني معناه ان كل مثلا 15 سنة جيل، كل 15 سنة جيل، يعني فتحصل يعني مثلا خلال 60 70 سنة تلاقي يعني الاسرة في اربع خمس اجيال يعني كلهم ايه موجودون يعني. نعم. وتسع سنوات وكذا ما شاء الله. الصومال ما زال هكذا؟ ولا بطلوا يعني؟ الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك. نعم. لا، في طبعا جدة لا ترث في أي مذهب من المذاهب الأربعة. اللي هي أم أبي الأم، أم أبو الأم دي أدلت بذكر بين أنثيين، فهذه لا ترث في أي مذهب من الأربعة، لا ميراث لها. يعني ممكن نقول يعني إيه لو افترضنا على المرات، يعني لو رسمنا زي دوائر كده، يعني دائرة صغيرة نقول فيها الميت ماشي، وبعدين نفرع منه أب وأم، ميت له إيه أب وأم صحيح. طيب نقول أول طبقة من الجدات، أول طبقة من الجدات، أول طبقة اللي هي أقرب طبقة من الجدات للمتوفى، فيها كم جدة؟ يعني هنا إيه، الأب له أب وأم والأم لها أب وأم، أليس كذلك؟ يعني هيبقى عندنا إيه، جدتان في هذه الطبقة، جدتان اللي هي أم الأم وأم الإيه الأب. أول طبقة من الجدات فيها جدتان اللي هي أم الأم وأم الأب، هاتان الجدتان وارثتان إجماعا بإجماع الفقهاء. الطبقة الأولى من الجدات اللي هي أم الأم وأم الأب، هاتان وارثتان بإجماع الفقهاء لا اختلاف في توريثهم. نيجي للطبقة الثانية من الجدات، كل واحد من هؤلاء نفرع له نطلع منه أب وأم، كل واحد من هؤلاء نعطيه أب وأم، يصبح عدد الجدات هنضرب في سنين، لأن دائما كل إيه كل طبقة بنضرب في سنين، لأن كل شخص بيبقى له أب وأم فنضرب في سنين. فالطبقة الأولى كان فيها جدتان فقط، الطبقة الثانية من الجدات فيها أربع جدات اللي هم إيه، أم الأم، ودي وارثة إجماعا، لأن كل الجدة الوارثة إجماعا أمهاتها وارثات إجماعا برضو، بس طبعا القريب بيحجب البعيد كما سنوضح يعني. لكن ايه، فنقول ام الام هذه وارثة اجماع. طيب نعم، وان علت بمحض الاناث، اللي هي ام الام وان علت بمحض الاناث وارثة اجماع. فهنا عندنا في الطبقة الثانية عندنا ام الام دي وارث، وعندنا ام الاب برضو دي وارثة اجماع. في عندنا ام ابي الاب دي نقول وارثة عند الحنبلة والحنفية وبعض الايه الشافعي، اللي هي ام ابي الاب ماشي، ام ابي الاب دي نقول وارثة عند الايه الحنبلة والحنفية وبعض الشافعي، دي الجدة الثالثة. في عندنا بقية جدة رابعة في هذه الطبقة اللي هي ايه، ام ابي الام، ام ابي ام الميت، هذه لا ترث ايه في اي مذهب من الاربعة. الظاهرية طبعا ابن حزم وكذا يورث هذه، يقول لك كل الجدات ورثات مثلا، لكن في المذاهب الأربعة لا يورثون اللي هي أم أبي الأم، هذه لا ترث في أي مذهب من الأربعة. وتعليل عدم توريثها قالوا لأن الإيه الواسطة بينها وبين الميت محجوب، يعني ممنوع من الميراث إجماعا، يعني هو من ذوي الأرحام ليس من الورث، الواسطة بينها وبين الميت اللي هو إيه اللي هو أبو الأم، أبو الأم لا يرث، فمن باب أولى أن أمه لا ترث إذا كان هو نفسه لا يرث، فاللي يقرب إلى الميت من جهته قياسا أنه إيه من باب أولى أنه لا يرث. فدي الطبقة اللي هي الثانية من الجدات، وتبدأ إيه تفرع بعد ذلك، تأتيك طبقة ثالثة ورابعة وهكذا. فعند مثلا الملكية ان في كل الطبقات لا يرث الا جدتين، اي طبقة من الطبقات هتشوف فين الجدة اللي هي اولها ام الام وماشي نساء لغاية الطبقة، لو رحت لاي طبقة من الجدات هتاخد ايه ام الام وامهاتها ديت ورثة، وام الاب وتاخد ايه امهاتها، فهذه هتكون ورثة، هاتان جدتان ورثتان اجماعا في كل طبقة. المالكية وبعض الشافعية يقتصرون على هاتين الجدتين فقط في أي طبقة من الطبقات. الحنابلة عندهم في كل طبقة من الطبقات لا يوجد إلا ثلاث جدات وارثات، اللي هي يعني أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأمهاتهن في كل الطبقات. الحنفية عندهم كل طبقة بيزيدوا جدة وارثة، كل طبقة يطلع لهم، يعني الطبقة الأولى من الجدات كان فيها جدتين، الثانية كان فيها ثلاث جدات وارثات، الطبقة الثالثة هيكون فيها أربع جدات، الطبقة الرابعة يكون فيها خمس جدات وهكذا، يعني عندهم كل طبقة من الجدات هيزيدوا إيه جدة، بحيث أن الجدات الوارثات عند الحنفية اللي هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي أبي أبي الأب وهكذا، يعني فكل جدة إما تكون الطريق بينها وبين الميت كله إناث أو كله ذكور أو إناث ثم ذكور إلى الميت، لكن أي واحدة يدخل فيها يعني جدة وبعدين ذكور وبعدين إناث بحيث يدخل ذكر بين أنثيين هذه لا ترث. خلاص. طيب ده الجدات الوارثات. هنا من أحكام توريث الجدات إن الجدة الجدات كلهن محجوبات بالأم، الجدات محجوبات بالأم سواء جدة هي من جهة الأم ولا من جهة الأب فهي محجوبة بالأم. يعني إذا الرجل مات وترك أما وأم أب، الأم تحجب أم الأب وتحجب أم الأم أيضا، فالأم تحجب الجدات. أم الميت، أم الأم اللي هي دايما ننسب للميت كل القرابات، لما نقول أم يعني أم الميت، جدة يعني جدة الميت دايما، فنقول أم الميت. أم الميت هتأخذ الإيه إما ثلث أو سدس حسب إيه، الأم لا نصبها إما ثلث وإما سدس. فلو الميت مات وترك أما وجدة، هنا الأم مثلا ما فيش أولاد ولا في إخوة، يبقى الأم هتأخذ إيه الثلث لأن ما فيش أولاد ولا إخوة، فالأم تأخذ الثلث والجدة لا تأخذ شيئا لأن إيه محجوبة بالأم نقول. واضح؟ طيب فده من أحكام الجدات إن الإيه الأم تحجب الجدات. طيب في عندنا الأب، هل الأب يحجب الجدات اللائي من جهته؟ يعني اللي هي أم أبي الأب هل تكون محجوبة بالأب؟ هنا الحنابلة يقولون إن الأب لا يحجب الجدات اللائي من جهته، إن أم الأب ترث في وجود الأب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المذاهب الثلاثة يقولون أم الأب محجوبة بالأب، يقولون أم الأب تحجب إيه بالأب، لأن القاعدة تقول من أدلى بوارث سقط به، فهي أم الأب يقولت محجوبة بالأب لأنها أدلت بوارث فتسقط بهذا الوارث. لكن الحنابلة أخذوا بالحديث اللي هو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي، فقالوا إيه إن ابنها اللي هو الأب ورث والجدة ورث. الجمهور طبعا يقول لك إن لعل هذه ورث جدة وابنها حي، لعل الإيه لعل ابنها هذا ليس هو أبا الميت لكن يكون عم الميت مثلا، يعني قالوا إن ليس بالضرورة إن ابنها وابنها حي، مش بالضرورة ان ابنها يكون ابو الميت، قالوا لعل ابنها ايه ليس هو ابا الميت الذي ادلت به، ممكن يكون الاب هذا مثلا اب ابنها. نعم. طيب نأتي الى بقية شروط الجدة. في عندنا مسألة ان الجدة القريبة هل تحجب البعيدة مطلقا ولا فيه تفصيل، اذا عندنا جدة قريبة وجدة بعيدة، يعني في جدات في الطبقة الثانية وجدات في الطبقة الثالثة وجدات. فهنا الجدة اذا كانت جدة قريبة من جهة الام تحجب الجدات البعيدات سواء من جهة الام او من جهة الاب، الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدات البعيدات سواء كانت بعيدة من جهة الأم أو بعيدة من جهة الأب. يعني مثلا عندنا أم الميت، يعني رجل مات وترك أم وأم وأم أب. مرة ثانية عندنا أم اللي هي أم الأولانية هذه وأم أب. من يرث من هؤلاء الجدات؟ أم الأم لأنها هي القريبة، فأم الأم اللي هي القريبة حجبت أم الأم لأنها بعيدة، وحجبت أم الأب أيضا لأنها إيه أبعد منها، يعني دي أم الأم بينها وبين الميت واسطة واحدة، لكن أم الأم بينها وبين الميت واسطتان، أم الأب بينها وبين الميت واسطتان، يعني الأم الأم دي في الطبقة الأولى من الجدات والجدتان الأخريان في الطبقة الثانية من الجدات، فإذا وجد واحدة من الطبقة الأولى تحجب الجدات اللي من الطبقة الثانية والثالثة. فإذا الجدة القريبة للأم تحجب البعيدة سواء من أم أو من أب. وأما الجدة القريبة من جهة الأب هل تحجب البعيدة من جهة الأم؟ هذه من مسائل الإيه؟ الخلاف بين الفقهاء، من مسائل الخلاف بين الفقهاء، إن هي هل القريبة تحجب البعيدة مطلقا، ولا نقول إن القريبة لأم تحجب البعيدة لأب، لكن القريبة لأب لا تحجب البعيدة لأم. ماشي؟ ف يعني بعض الفقهاء قالوا إن الجدة إذا كانت قريبة لأب لا تحجب البعيدة لأم، وإنما ترث معه، بمعنى أنه لو رجل مات وترك أم أب وأم أم أم، فعندنا هنا مذهبان. مذهب يقول يشتركان في السدس، يشتركان في السدس أم أب وأم أم أم، قالوا يشتركان في السدس، هذه لها نصف السدس واحد على 12، وهذه لها نصف السدس واحد على 12. المذهب الثاني يقول القريبة تحجب البعيدة مطلقا، فأم الأب أقرب من أم أم الأم، فالقريبة تحجب الإيه؟ البعيدة مطلقا. واضح؟ فهذا إيه بالنسبة للقريبة. فعندنا في الرحبية لو درس منكم الرحبية يقول وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصا. يعني إن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، القريبة للأم تحجب البعيدة للأب وسدسا سلبت وتسلبها السدس، يعني القريبة تأخذ السدس كاملا والبعيدة لا تأخذ شيئا، طالما أن القريبة من الأم والبعيدة من الأب. وإن تكن بالعكس، لو القريبة لأب والبعيدة لأم، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. يعني بعض الفقهاء قال إن القريبة تحجب البعيدة مطلقا، بعضهم قال القريبة للأب لا تحجب البعيدة للأم. واضح؟ طيب إذا الجدات تساووا في النسب، يعني كنا في نفس الطبقة اشتركنا في الإيه؟ في السدس، فالسدس يقسم يعني بالسوية بين الجدات إذا استوت يعني طبقتهن، أو يعني لم تكن واحدة منهن حاجبة للأخرى، يشتركن في الإيه؟ في السدس، فتكون جدة الواحدة لها السدس. لو جدتان مثلا، رجل مات وترك أم أم وأم أب، أم الأم لها كم؟ نصف السدس، وأم الأب لها نصف السدس، يعني يشتركن في السدس. مش كل جدة هنعطيها سدسا مستقلا، وإنما السدس هو نصيب الجدات. إذا كانت جدة واحدة موجودة وارثة أخذت السدس كله، إذا جدتان أو أكثر اشتركنا في السدس. واضح؟ فهذا ما يتعلق بالجدات. عندنا من ضمن الوارثات، من ضمن أصحاب السدس، عندنا مين باقي؟ بنت الابن. بنت الابن واحدة أو أكثر ترث السدس مع البنت تكملة للثلثين، بمعنى أنه إذا وجد في المسألة بنت وارثة النصف ومعها بنت ابن أو أكثر، يعني بنت ابن واحدة أو بنت ابن أو ثلاث بنات ابن، فبنت الابن أو بنات الابن يأخذن السدس مع البنت، ويسمى هذا تكملة للثلثين، تكملة للثلثين، لأن البنت تأخذ النصف. ماشي؟ يعني رجل مات وترك بنته وبنت ابنه، فبنته تأخذ نصف المال، بنت الابن تأخذ السدس، وهذا السدس سميناه تكملة الثلثين، لأن شرط إرثها أن توجد بنت أخذة النصف، فلما تحط السدس مع النصف يطلع أربعة أسداس، لأن النصف ثلاثة أسداس وتضيف عليها السدس يصبح أربعة أسداس اللي هي تساوي الثلثين. ماشي؟ طيب رجل مات وترك بنتا وثلاث بنات ابن، البنت ماذا تأخذ؟ النصف، وثلاث بنات ابن يشتركن في السدس الذي هو تكملة الثلثين. طيب الأخت لأب مع الشقيقة مثل بنت الابن مع البنت، برضو الأخت لأب واحدة أو أكثر تأخذ السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، بمعنى أنه لو مات رجل وترك أختا شقيقة وأختا لأب، الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ النصف فرضا، والأخت لأب هنا ترث الإيه؟ السدس، ونسميه تكملة للثلثين. لو كان في المسألة أختان لأب أو ثلاث أخوات لأب برضو يشتركن في السدس الذي هو تكملة الثلثين بعد الأخت الإيه؟ الشقيقة. طيب نيجي هذا النوع السابع من أصحاب السدس، هو ولد الأم. ولد الأم يعني أخ لأم أو أخت لأم، أخ لأم أو أخت لأم. فالأخ لأم إذا كان واحدا والأخت لأم أيضا الواحدة له السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهنا وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ يعني ليس له أصل ولا فرع، لا له أب ولا جد هذا الأصل، ولا له فرع يعني لا له أولاد ولا أولاد ابن. فمعنى هذا أن الإخوة للأم يحجبون تماما، يمنعون من الميراث. الإخوة للأم يحجبون بالأصل وبالفرع، يعني إذا وجد أب أو جد الإخوة للأم لا يأخذون شيئا، إذا وجد أولاد أو أولاد ابن الإخوة للأم لا يرثون شيئا، إخوة أو أخوات الأم لا يرثون شيء. وعندنا إيه؟ شرط أن يكون واحدا أو واحدة يأخذ السدس. أخت الأم واحدة تأخذ السدس، أخ الأم واحد يأخذ السدس في حالة الكلالة اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع، فالأخ لأم الواحد أو الأخت لأم الواحدة السدس. طيب إذا كان الإخوة للأم اثنين أو ثلاثة أو أكثر من واحد يشتركون في الثلث، ينتقل بقى الى فرض الايه؟ الثلث. يعني الاخوة للام اذا كانوا اكثر من واحد يبقى لهم الثلث، ويقسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الانثى الواحدة. الاخوة للام قلنا من خصائصهم ان ذكرهم لا يفضل انثى، سواء في حالة الانفراد او في حالة الاجتماع. نعم. يبقى اذا نراجع مره ثانيه اصحاب السدس. اذا الخلاصه الان اصحاب السدس سبعه اصناف، اللي هم الاب والام والجد والجده وبنت الاب والاخت لاب وولد الام. ولد الام يعني اخ لام او اخت لام. فهؤلاء اصحاب ايه؟ السدس. لو قعدنا قراءه الابيات من أول البيت الثاني والعشرين، يقول للأبي أو للأم سدس مع ولد أو ولد ابن. ما معنى هذا؟ أن الأب له السدس في حالة وجود ولد أو ولد ابن للمتوفى، والأم لها السدس كذلك في حالة وجود ولد أو ولد ابن للمتوفى. قال ولأم مع عدد من إخوة أو أخوات. ولأم مع عدد من إخوة أو أخوات، يعني الأم تأخذ السدس في حالة وجود عدد من الإخوة أو الأخوات، سواء إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا الأم تأخذ السدس في حالة وجود جمع من الإخوة. قال ولي جد أو جدة إلى ثلاث مع ولد أو ولد ابن. يقول الجد له السدس، الجد له السدس مع الولد ومع ولد الاب، والجدة كذلك لها السدس إلى ثلاث، يعني سواء جدة واحدة أو جدتان أو ثلاث جدات. فالعدد الأقصى للجدات الوارثات يعني على مذهب الناظم وهو المذهب الحنبلي أن الجدات الوارثات ثلاث جدات، فلهذا يقول أو جدات إلى ثلاث، يعني بحيث العدد الأقصى من جدات ثلاث، اللي هي أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، وأم أبي الأب وأمهاتها. قال مع ولد أو ولد ابن، مع ولد أو ولد ابن، ماشي. فهنا طبعا يعني نبه الشراح يعني لأن قوله مع ولد أو ولد ابن هذا شرط لإرث الجد، أن الجد يرث السدس بشرط وجود ولد أو ولد ابن، وليس شرطا لإرث الجدة، الجدة ترث السدس سواء يوجد أولاد أو لا يوجد أولاد. يعني قوله يعني كأن الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني أحوجه إليه ضرورة النظم، يعني هو كأنه أراد أن يقول ولي جد مع ولد أو ولد ابن له السدس، وكأن دي جملة اعتراضية أو جدة إلى ثلاث، وبعدين رجع يواصل شروط الجد، يعني فالكلام فيه إيه؟ تقديم وتأخير. فقوله مع ولد أو ولد ابن هذا يتعلق بشرط إرث الجد وليس بشرط إرث الجد. ثم انتقل بعد ذلك قال ولي بنتي لابني أو بناتي لابني مع بنت، بنت الابن واحدة أو بنات ابن، يعني بنت الابن سواء كانت واحدة أو كنا بنات ابن يعني اثنتين أو أكثر، أيا كان عدد بنات الابن واحدة أو أكثر، مع بنت، يعني بنت الابن تأخذ السدس في حالة وجود بنت وارثة النصف، فالبنت ستأخذ النصف وبنت الابن أو بنات الابن يأخذن السدس الذي يسمى تكملة الثلثية. قال ورأوا ذا مع شقيقة لأخت من أبي فصاعدا لولد الأم سبي. قوله ورأوا ذا مع شقيقة لأخت من أب فصاعدا، يعني ورأوا ذا يعني رأوا أي أئمة الفرائض والفقهاء رأوا أن الأخت لأب مع الشقيقة ينطبق عليها ما ينطبق على بنت الابن مع البنت، أن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة عندما توجد أخت شقيقة وارثة النصف. قال فصاعدا، فصاعدا يعني أخت لأب، فصاعدا يعني واحدة فأكثر، معنى فصاعدا يعني أو أكثر من أخت لأب، بمعنى أنه لو مات شخص وترك أختا شقيقة وعشر أخوات لأب، أخت الشقيقة لها النصف والأخوات لأب أيا كان عددهن يقتسمن السدس الذي هو تكملة الثلث. قال لولد الأم سبي، لولد الأم سبي يعني أنسب السدس لولد الأم المنفرد ذكرا كان أو أنثى، يعني اللي هو الأخ لأم أو الأخت لأم، أنسب يعني أنسب له السدس، يعني أعطه السدس. قال وأبيح الجدة من كل نسب سدسها إذا وجدتها وأب. في بيت قبله 26 يقول وإن تساوى نسب الجدات لا تفضلن وسدسهن فصلا. قوله وإن تساوى نسب الجدات يعني إن اجتمع جدتان فأكثر في درجة واحدة، إذا اجتمع جدتان فأكثر في درجة واحدة. قال لا تفضلن يعني لا تفضل واحدة منهن على الأخريات، لا تفضل واحدة منهن على الأخريات، بحيث لا تعطي واحدة وتترك الأخريات، وإنما أعطي الجميع، أعطي الجميع، ماشي. طالما نسب الجدات متساوي، يعني إذا وجد، بمعنى أنه إذا وجدت مثلا أم أم وأم أب هنا تساوى نسبهما. قال لا تفضلن يعني لا تفضلن واحدة وتختصها بالسدس وتترك الأخرى، وإنما أشركهما في في السدس. كذلك مثلا لو الثلاث الجدات الثلاث الوارثات يعني أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب مثلا، هنا ثلاث جدات تساوى نسبهن وثلاثتهن ورثات، فهنا لا تفضلن واحدة على الأخرى، كل واحدة أعطيها ثلث السدس. فهذا معنى وإن تساوى نسب الجدات لا تفضلن وسدسهن فصلا، وسدسهن فصلا يعني يشتركن في الايه في السدس ويقسم الايه السدس بينهم. طيب في طبعا يعني مسألة تذكر اللي هي اذا ادلت جدة بقرابتين، يعني مرات جدة واحدة يكون لها قرابتان ومعها جدة ذات قرابة واحدة، بمعنى ايه؟ ان ممكن جدة تكون هي أم الميت، وفي نفس الوقت هي أم أبي، هي إيه؟ أم الميت، وفي نفس الوقت هي أم أبي الميت، يعني بينها وبين الميت أمين، وفي نفس الوقت بينها وبين ميت أبوين. كيف هذا الكلام؟ ان هي مثلا كان لها ابن اسمه ايه مثلا زيد وبنت اسمها فاطمة، ماشي، بعدين زيد هذا انجب ايه عمرا، وفاطمة انجبت مثلا عائشة، فتزوج عمرو بعائشة، اليس هذا جائزا؟ جائز. ان هذا ايه يعني امرأة انجبت ابنا اسمه زيد وبنتا اسمها فاطمة، زيد أنجب ابنا اسمه عمرو، وفاطمة أنجبت بنتا اسمها عائشة، دول الآن هيكونوا أولاد عم أو أولاد خال، فإيه يصح الزواج من بنات العم وبنات الخال، فتزوج إيه عمرو هذا مثلا بعائشة، وأنجبوا شقا هو الذي توفي الآن وننظر في تركته، فله جدة الآن هي أم الأم وأم أبي الأب في نفس الوقت. هناك جدة أخرى اللي هي أم الأب، دي امرأة أخرى اللي هي أم الأب، دي إيه جدة ثانية. فعندنا جدة ذات نسبين وجدة ذات نسب واحد. فهنا هل نقسم السدس على اثنتين ولا نقسم السدس على ثلاثة ونعطي ذات النسبين ثلثين وذات السدس؟ هذه من مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء. الحنابلة يقولون ذات النسبين تأخذ يعني نصيب كل نسب منهما، يعني تأخذ ثلثي السدس، والجدة ذات النسب الواحد تأخذ ثلث السدس، ماشي. وجمهور الفقهاء يقولون لا، يعني طالما هما جدتان وده كل واحدة لها نصف السدس لا ننظر إليه. طيب قوله وأبح الجدة من كل نسب سدسها إذا وجدتها وأب، هذا معناه أن الأب لا يحجب الجدة مطلقا، لا الجدة التي من جهته ولا الجدة التي من جهة الأم، أن الأب لا يحجب الجدة لا التي من جهته ولا التي من جهة الأم، بمعنى أنه إذا وجدت جدة وأب فالجدة لا يحجبها الأب، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والجمهور قالوا ان الاب لا يحجب الجدة التي من جهة الام، لا علاقة له بها، لا يحجبها، ولكن يحجب الجدات اللي ايه من جهته، لانهن ايه ادلين به، فمن ادلى بوارث حجب به. فالجمهور يقولون ان الجد يحجب الجدات اللائي من جهته، اللي هو يعني ادلى ايه بها، الجدات اللائي أدلين به فهو يحجبهن، وأما الجدات اللائي من جهة الأم لا يحجبهن. هذا مذهب الجمهور، أن الجد يحجب الجدات اللائي أدلين به اللي هم الجدات من أب، ولا يحجب الجدات من أم. لكن عند الامام احمد ان الجد لا يح... ان الاب لا يحجب، ان الاب لا يحجب الجدات، لا اللائي من جهته ولا اللائي من جهه الام. والسبب هذا اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورث جده وابنها حي يعني. قال وحيث تفنى جدة وبقيت أم لها فهي على السدس احتوت. هنا المقصود أن كل جدة ماتت وخلفت أمها، وخلفت أمها ماشي، فأمها تحل محلها وتكون إيه وارثة السدس مكانها. يعني بمعنى أنه هذا معنى قولنا يعني ان الجدات الوارثات نقول ام الام وان علت وامهاتها وان علونا بمحض الاناث، بس طبعا ايه بشرط فناء الجدات اللي اقرب منها للميت. يعني بمعنى انه ام الام لا ترث في وجود ام الام. اذا عندك ام وام ام الام، ام الام ترث وام الام لا ترث في وجود ام الام لانها اقرب منها. لكن اذا فنت أم الأم فأمها تحل محلها وتكون وارثة إيه يعني نصيبها. فهنا المقصود يعني أن أم الأم ترث وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث. لكن كما وضحنا الكلام على مسألة القريبة والبعيدة، يعني أن القريبة إذا جدة قريبة من جهة الأم تحجب الجدات البعيدات سواء من أم أو من أب إجماعا، وأما الجدة القريبة من أب فاختلف الفقهاء، بعضهم قال القريبة لأب تحجب البعيدات من أب ومن أم، وبعضهم قال لا القريبة لأب بس تحجب البعيدة لأب لكن لا تحجب البعيدة لأم. فهذا كان إيه آخر ما يتعلق بميراث الجدات. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن العصبات والرد، العصبات والرد. قال وعاصب بنفسه إن ينفرد يحوز كل المال ثم إن وجد مع رب فرض فله ما فضلا وهم أب جد له وإن علا. طيب هذا الباب يتكلم فيه عن العصبات وعن الرد. العصبات جمع عصبة، والعصبة العصبة هو الذي يرث بلا تقدير، الذي يرث بلا تقدير، وتوضيحه أنه يحوز المال كله إذا انفرد. الوارث بالتعصيب إذا انفرد حاز كل المال. يعني من أمثلة الوارث بالتعصيب مثلا الابن، ابن الميت هذا يرث بالتعصيب، فإذا وجد وحده ليس معه أصحاب فروض أخذ المال كله، وإذا وجد معه أصحاب فروض يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. يعني رجل مات وترك زوجته وابنه، جاء أول شيء نبدأ بمن؟ بالزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر، فلأولى عصبة ذكر. فنبدأ بأصحاب الفروض، نعطي الزوجة نصيبها اللي هو كان هنا هيكون الثمن لوجود فرع وارث، ثم الابن له الباقي، فالوارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وإذا الفروض استنفدت التركة ولم يتبقى شيء للوارث بالتعصيب فإنه يسقط. يبقى الوارث بالتعصيب هو ذلك الوارث الذي يرث بلا تقدير، يعني له ليس له نصيب محدد، لا نصف ولا ربع ولا ثلث ولا ثلثان ولا ثلث ولا سدس ولا ثمن ولا، يعني ليس له نصيب محدد من الأنصباء الستة يعني هذه، وإنما يرث بلا تقدير. يرث المال كله إذا انفرد، ويرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا استنفدت الفروض التركة سقط. يعني بمعنى مثلا أن رجل أن امرأة ماتت وتركت ايه زوجا واختا شقيقة وعما، الزوج له كم؟ النصف فرضة، والاخت الشقيقة لها النصف فرضة، والعم وارث بالتعصيب يأخذ الباقي. هنا لم يتبقى له شيء فسقط لا يأخذ شيئا لانه لم يتبقى له شيء. فهذه طبيعة الوارث بالتعصيب انه يأخذ اما المال كله او ما تبقى بعد اصحاب الفروض اذا كان معه اصحاب الفروض. ويقابل الوارث بالتعصيب يقابله الوارث بالفرض اللي هو له نصيب مقدر اما نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس، هذا نسميه وارث بالفرض. طيب الورثة بالتعصيب ثلاثة اقسام، قسم نسميه عصبة بنفسه، قسم نسميه عصبة بغيره، قسم نسميه عصبة مع غيره، او عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. ماشي. العصبة بالنفس هم كل الوارثين من الذكور يعني يرثون بالتعصيب ويكون الواحد منهم عصبة بنفسه ما عدا الزوج والأخ لأم. الزوج والأخ لأم هذان ليس من الوارثين بالتعصيب، يعني الوارثون من الذكور كل واحد من الوارثين من الذكور يمكن أن يرث بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم. الزوج له فرض والأخ لأم له فرض. الأخ لأم اللي هو أخ الميت من جهة إيه؟ أمه، يشترك مع الميت في أم. واضح؟ كل الوارثين من الذكور يرثون بالتعصيب ما عدا هذين. بالنسبة للإناث عندنا فقط الإيه؟ المعتقة. المعتقة الوحيدة من الإناث التي تكون عصبة بنفسها، ترث إيه؟ بالتعصيب وتكون عصبة بنفسها. فهذا العصبة بالنفس، دي العصبة بالنفس هم جميع الوارثين من الذكور عدا الزوجة والأخ لأم. ومن العصبة بالنفس أيضا المعتقة من الإناث، الوحيدة من الإناث اللي تكون عصبة بنفسها. فمعنى عصبة بنفسه بمعنى أنه لو انفرد حاز كل المال، يعني إرثه بالتعصيب ليس متوقفا على غيره، يعني لا يحتاج إلى شخص آخر نشترط وجوده حتى يرث هو بالتعصيب معه، لا، هو يعني لو كان وحده ولا يوجد معه أي وارث آخر كان إيه مستحقا للإرث بالتعصيب. عندنا النوع الثاني اللي نسميه عصبة بالغير، عصبة بالغير. فهذا أربعة إيه أقسام. القسم الأول اللي هو البنت تتعصب بالابن، الثاني بنت الابن تتعصب بابن الابن، الاخت الشقيقة تتعصب بالاخ الشقيق، الاخت لاب تتعصب بالاخ لاب. فهذه اربعة اقسام نسميها عصبة بالغير. معناها ان البنت اذا وجد معها ابن، يعني البنت وحدها ستكون وارثة بالفرض لن ترث بالتعصيب، لكن متى ترث بالتعصيب؟ اذا وجد معها ذكر. هذا نسميه عصبة بالغير، هي انثى تتعصب بذكر. فالبنت وهي اربعة اصناف، البنت تتعصب بالابن، معنى ان الرجل لو مات وترك ابنا وبنتا البنت هنا لن ترث بالفرض وانما سترث بالتعصيب متعصبة باخيها بسبب ايه؟ الابن اللي هو للميت. فيكون المال للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيه بالتعصيب. بنت الابن تتعصب بابن الابن، لو الرجل مات وترك بنت ابن وابن ابن فبنت الابن تتعصب بابن الابن ويرثان الايه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثي. ولو كنا يعني اكثر من بنت ابن او اكثر من ابن ابن، يعني ايا كان عدد الذكور والاناث، خمس ذكور وست اناث سبع اناث، المال بينهم للذكر مثل حظ الانثي. نفس الكلام ينطبق على الاخت الشقيقه تتعصب بالاخ الشقيق، والاخت لاب تتعصب بالاخ لاب. هذه نسميها عصبه بالغير اللي هي انثى تتعصب بذكر. هناك نوع اسمه عصبه مع الغير، وليس بالغير، مع الغير. وهذا يشمل ايه؟ الاخوات الشقيقات يرثن تعصيبا مع البنات او بنات الابن، والاخوات لاب يرثن تعصيبا ما تبقى بعد البنات او بنات الايه لابن، يعني بعد نصيب البنات وبنات لابن اذا وجد اخت شقيقه او اخوات شقيقات ياخذن الايه الباقي. الاخت الشقيقه واحده او اكثر ترث ما تبقى تعصيبا بعد البنت وبنت الابن. أمثلة لهذا، مثلا نقول إيه، رجل مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت كم نصيبها؟ النصف فرضا، والأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هل هي ترث النصف فرضا هنا؟ لا، لأن من ضمن شرط توريث الأخت الشقيقة بالفرض عدم الإيه؟ الفرع الوارث، فهنا يوجد فرع وارث، فهي لن ترث النصف فرضا، لكن ماذا سترث؟ ترث الباقي تعصيبا، الباقي اللي هو نصف المال هنا تأخذه تعصيبا، نقول البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف الباقي تعصيبا، هي ليست صاحبة نصف كفرض ولكن هي أخذت الباقي تعصيبا. طيب رجل مات وترك بنتين وأختا شقيقة، البنتان لهما الثلثان فرضا والأخت الشقيقة لها إيه؟ الباقي تعصيبا، ترث الباقي تعصيبا، هي ليست صاحبة فرض ولكنها إيه؟ عصبة مع الغير، إن الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر تتعصب ببنت لابني وبنات لابني واحدة أو أكثر وتأخذ ما تبقى بعدهم. لو كنا خمس أخوات شقيقات وبنت، البنت ماذا تأخذ؟ النصف فرضا، والأخوات الشقيقات الخمس يأخذن الإيه؟ الباقي تعصيبا، يقسمنه بينهن، ماشي؟ يقسمنه. نعم؟ العصبة بالغير اللي هي الأخت الشقيقة مع البنت أو البنات، والأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع البنت أو البنات ومع بنات بنت لابن أو بنات لابن، ثم الأخت لأب مع البنت ومع بنت لابن برضو إيه واحدة أو أكثر، أخت لأب واحدة فأكثر مع البنت وبنات لابن واحدة أو أكثر، ماشي؟ طيب لو كان عندنا بنت وبنت ابن واخت شقيقة، البنت ماذا تأخذ؟ النصف فرضا، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، ثم الاخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، ماشي؟ هي الاخت الشقيقة تأخذ ما تبقى بعد نصيب البنات وبنات الابن اللي هو هيكون اما نصف او ثلثين، ثم الباقي يذهب للأخت الشقيقة واحدة أو أكثر. لو ما كان الأخت الشقيقة أخت لأب ينطبق عليها ما ينطبق على الأخت الشقيقة، يعني أقول رجل مات وترك بنتا وأختا لأب، بنتا وأختا لأب، نعم، برضو البنت لها النصف والأخت لأب لها الباقي تعصيب، ترك بنت ابن وأخت لأب، بنت الابن لها النصف فرضا والأخت لأب لها الباقي تعصيب، ترك مثلا بنتا وبنت ابن واختا لاب، بنت لها النصف وبنت الابن او ايا كان عدد بنات الابن لهن الايه السدس تكمله الثلثين، ثم الاخت لاب تاخذ الباقي تعصيبا اللي هو هيكون ثلث المال، واضح؟ فالخلاصه ان الاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع البنات وبنات الابن يأخذنا الباقي بعد البنات وبنات الابن، هذا يسمى عصبة مع الغير، فهي أنثى تتعصب بأنثى أو مع أنثى، فدي أنواع الوارثين بالتعصيب. نعم. أيوة. العصبة بالغير أربعة أقسام، واحد البنت مع الابن، اثنين بنت الابن مع ابن الابن، ثلاثة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، أربعة الأخت لأب مع الأخ لأب، ماشي؟ طيب فهنا يقول الناظم يعني رحمه الله: وعاصب بنفسه إن ينفرد يحوز كل المال ثم إن وجد مع رب فرض فله ما فضل. ما معنى هذا؟ معناه أن الوارث بالتعصيب إذا انفرد حاز كل المال، ثم إن وجد مع رب فرض، إذا وجد مع الوارث بالتعصيب صاحب فرض فله ما فضل، يأخذ ما تبقى بعد الإيه؟ بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يتبقى شيء سقط ولم يأخذ شيء الوارث بالتعصيب. طيب من هم الوارثون بالتعصيب؟ قال وهم أب جد له وإن علا، والابن وابنه ولو نأى. الوارثون بالتعصيب الأب والجد له اللي هو أبو الأب وإن علا، والابن وابنه ولو نأى يعني ولو بعد، وابنه اللي هو ابن الابن ولو نأى يعني ولو بعد، يعني لو كان ابن الميت يعني اللي هي يمكن أن نقول إيه وإن نزل بمحض الذكور. قال وضم لمن مضوا أخا وعما لا لأم. ضم لمن مضوا أخا يعني أضف إلى من سبق الأخ والعم، لا لأم يعني الأخ بس ليس الأخ لأم، والعم لكن ليس العم لأم. فالأخ الذي يرث بالتعصيب هو الأخ الشقيق والأخ لأب. احنا عرفنا بقى معنى الأخ الشقيق ومعنى الأخ لأب. الأخ الشقيق اللي هو إيه؟ يعني أخ الميت الذي يشترك معه في أبويه، والأخ لأب اللي هو أخ الميت الذي يشترك معه في أبيه ولكن من أم أخرى. والعم برضو لا لأم، العم الذي يرث بالتعصيب اللي هو العم الشقيق، والعم لأب، والعم هو أخ الأب. فأيضا أخ الأب قد يكون أخاه شقيقه الذي يشترك مع أبي الميت في أبويه، أو يكون عما لأب يعني هو العم اللي هو إيه أخ الأب من جهة أبيه. يعني عمك قد يكون عمك الشقيق وقد يكون عمك لأب. عمك الشقيق هو الذي يشترك مع أبيك في أبويه، أبوه نفس أبي أبيك وأمه نفس أم أبيك، هذا نسميه عمك الشقيق. وعمك لأب هو الذي أبوه نفس أبي أبيك لكن أمه أخرى ليست هي أم أبيك، فهذا نسميه عم لأب. فالأخ الشقيق ولأب يرثان بالتعصيب، والعم أيضا الشقيق ولأب يرثان بالتعصيب. فقوله لا لأم دي ترجع للأخ وترجع على العم أيضا، يعني لا لأم هذه تعود على الأخ وعلى العم، كلاهما إذا كان لأم فلا يرث بالتعصيب. طبعا الأخ لأم ماذا يرث؟ يرث بالفرض، وأما العم لأم فهو ليس وارثا لا بالفرض ولا بالتعصيب. قال وهكذا بنوهم ولو نأوا. وهكذا بنوهم ولو نأوا يعني أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب وأبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب، ماشي؟ ولو نأوا يعني ابن ابن ابن ابن الأخ يرث، وابن ابن ابن ابن ابن العم أيضا إيه يرث، ماشي؟ ولو نأوا. طيب في أيضا بالنسبة للأعمام، احنا عندنا في عم الميت وفي عم أبي الميت وعم جد الميت وهكذا، يعني طول ما انت ماشي في الطبقات فكل هؤلاء اعمام. العم يشمل ايه؟ عم الميت وعم ابي الميت وعم جد الميت وعم ابي جد الميت وهكذا، لان كل اب ممكن يكون له ايه اخ، فاخوه هذا يكون عمه، وكل واحد من هؤلاء له ذرية ابناء، فكل هؤلاء من ضمن الورثة بالتعصيب. لكن في الترتيب يعني كما سيأتينا في باب الحج احنا بنبدأ دايما ايه بأخو الميت ثم ايه ابناء اخي الميت، وبعدين اخو ابي الميت ثم ابنائه وان نزلوا لغاية اخر واحد، ثم اخو جد الميت ثم ابناء، ثم أخو أبي جد الميت ثم أبناء، وهكذا. يعني طريقة الأولوية في الترتيب هكذا، يعني لأن الورثة بالتعصيب بعضهم يمنع بعضا، هناك أولوية ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فالآن لو أن رجلا مات وترك أخاه وعمه، أخوه أولى ولا عمه؟ الأخ، الأخ له المال كله والعم لا شيء له. طيب لو ترك ابن أخيه وعمه، المال لمين؟ لابن الأخ، ابن الأخ أولى من العم. ابن أخ وعم، ابن الأخ هذا مهما نزل هو أولى من العم، ماشي؟ فإذا إخوة الميت ثم أبناء إخوة الميت هؤلاء أولى من العم. طيب عم الميت وعم أبيه، مين الأولى؟ عم الميت. طيب ابن عم الميت وعم أبي الميت، ابن عم الميت أولى من إيه؟ من عم أبي الميت، ماشي؟ ابن عم الميت مهما نزل، ابن ابن ابن ابن ابن عم الميت أولى من عم أبيه وأولى من أبنائه طبعا، لأن وهكذا. فإحنا طريقة يعني نمشي الأخ ثم أبنائه لغاية أنزل واحد فيه، وبعدين نروح للعم ثم أبنائه لغاية أنزل واحد فيه، ثم عم الأب ثم أبنائه لغاية أنزل واحد فيهم، ثم عم الجد ثم أبنائه لغاية أنزل واحد فيهم، وهكذا. فهنا يقول يعني أخا وعما لا لأم، وهكذا بنوهم ولو نأوا، ومعتقا وعاصبا له رووا. كذلك من ضمن الوارثين بالتعصيب ويكون عصبة بنفسه المعتق، وعصبة المعتق الذكور. يعني المعتق او المعتق والمعتقة طبعا برضو نفس الشيء، المعتقة وارثة ايضا عصبة بنفسها، وعصبة المعتق الذكور وليس الاناث. يعني بمعنى انه مثلا هب ان شخصا كان عبدا مملوكا واعتقه رجل، وبعدين لما مات هذا العتيق، لما مات كان معتقه لم يكن موجودا، المعتق كان مات قبله، لكن يوجد ابن المعتق وبنت المعتق. ابن المعتق يرثه بالتعصيب، يعني رجل مات وترك ابن معتقه وابنة معتقه، فهنا عصبة المعتق الذكور يرثون. وبرضه بنفس الترتيب، يعني عصبة المعتق هنرتبهم زي ترتيب عصبة الميت، فعصبة المعتق يعني ابن المعتق أولى من أبي المعتق، وأبو المعتق أولى من جد المعتق، ومثلا أخو المعتق أولى من عم المعتق، وهكذا. مرات يعني عصبة المعتق يرثون ذلك العتيق، فأيضا المعتق أو المعتقة ثم عصبتهم الذكور دون الإناث على ترتيب يعني توريث العصبة، فهؤلاء كلهم يرثون بالتعصيب. فدول هؤلاء الوارثون بالتعصيب، فالمعتق والمعتقة كذلك ترث بالتعصيب. ثم قال وعاصب بغيره من منعه، وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه، كبنت أو شقيقة أو لأبي إن كان كل مع أخ في النسب. فهنا يتكلم عن العصبة بالغير في البيت 33 و34، فيقول وعاصب بغيره. من هو العاصب بغيره؟ عرفه، قال من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. الكلام هذا ينطبق على البنت وبنت الاب والأخت الشقيقة والأخت الأب، كل واحدة من هؤلاء لو نظرت فيها وجدتها ينطبق عليها هذا التعريف، أن البنت فرضها النصف لكن بشرط عدم المعصب اللي هو الأخ، أخوها اللي هو الاب. فإذا أخوها يمنعها فرضها، يعني لها النصف بشرط ألا يكون معها معصب وهو أخوها، وبنت الابن ترث النصف بشرط عدم ابن الابن اللي هو أخوها أو ابن عمها. فإذا اخوها اللي هو ابن الابن سيمنعها فرضها اللي هو النصف، ماشي، والاخت الشقيقه ترث النصف بشرط عدم الشقيق، لو في لها اخ شقيق سيعصبها لن ترث النصف في وجوده، والاخت لاب لن ترث النصف في وجود الاخ لاب. فاذا هؤلاء النسوه الاربع اللي هم ايه، البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب، كل واحدة منهن ينطبق عليها ما ذكره في البيت الثالث والثلاثين. وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه، هذا هو العصبة بالغير، أخوه يمنعه فرضه. طبعا أخوه اللي هو أخو البنت وأخو البنت الابن وأخو الأخت الشقيقة وأخو الأخ الشقيق يمنعهن الفرض. قال كبنت أو كشقيقة أو لأبي. وطبعا بنت هنا إيه؟ يعني تشمل بنت الابن يعني. فقال كبنت، وهو يعني للاختصار يعني في البيت يقصد بنت وبنت الابن مثل البنت يعني، لأن بنت الابن هي يعني قسم من البنات، ممكن على سبيل الإجمال يعني نعتبر أن بنت الابن هي من ضمن البنات. أو كشقيقة أو لأبي، الأخت الشقيقة والأخت لأب. إن كان كل مع أخ في النسب، إذا كان كل إيه مع أخ في النسب. قال ونحوها فهاهنا يعطى الذكر ضعف الذي لأخته قد استقر. نعم ايوه احسنت، يعني يرثون. فطبعا هنا يعني قوله ونحوها، قوله ايه ونحوها، فهنا ونحوها يعني ان مش يعني احيانا يكون المعصب اخا، وقد يكون المعصب ابن عم، يعني في حالة بنت الابن فمعصبها هو اما اخوها واما ابن عمها، يعني لان اللي يعصب بنت الابن هو ابن الابن، فابن الابن ما قرابته ببنت الابن انه قد يكون اخاها وقد يكون ايه ابن عمها. فهذا قوله ونحوها فها هنا يعطى الذكر ضعف الذي لاخته قد استقر. فهنا ايه سيعطى الذكر ضعف الانثى، يعني نقول مثلا رجل مات وترك بنتا وابنا، نقول للذكر مثل حظ الانثيين، نعطي الذكر ضعف الايه الانثى. رجل مات وترك اخا شقيقا واختا شقيقه، نقول للذكر مثل حظ الانثيين. قال ومثله ان تجد ابن هنا باخته او بنت عم قرنا، والضابط استواؤهم في الدرجه كما هنا وحيث يهوي درجة. فهنا يقول ومثله إن تجد ابن هنا بأخته أو بنت عم قرن، يعني ابن الابن يعصب أخته أو يعصب بنت عمه، اللي هو ابن الابن يعصب بنت الابن، فبنت الابن هذه قد تكون أخته قد تكون بنت عمه. قال والضابط استواؤهم في الدرجة كما هنا، يعني لابد أن إيه أن تستوي الدرجة كما هنا، يعني بنت ابن وابن ابن في نفس الدرجة. قال وحيث يهوي درجة. طيب إذا ابن الابن في درجة تختلف عن درجة بنت الابن، فمرات يكون هو أنزل منها ومرات تكون هي أنزل إيه منها. فمثلا عندنا الدرجة الأولى من بنات الابن اللي هي بنت الابن، في الدرجة الثانية من بنات الابن اللي هي بنت ابن الابن، في درجة ثالثة اللي هي بنت ابن ابن ابن، ماشي، وهكذا. فإذا عندنا بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، بنت الابن معلش بنت ابن وابن ابن، إذا هو في درجتها قلنا إيه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو خدنا ابن ابن في درجة أنثى، بنت ابن وابن ابن ابن ماشي. بنت الابن كم تأخذ هنا؟ النصف فرضا. وابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. هنا لا يعصبها، لا يعصبها، وإنما إيه سيأخذ هو الباقي تعصيبا. هو عصب بنفسه هنا، لن يكون عصبة بالغير، سيكون عصبة بنفسه ويأخذ الباقي، لأنها هنا غير محتاجة إليه، هي صاحبة فرض فهي غير محتاجة إليه. فهنا ابن الابن هو كان أنزل منها، فهي تأخذ فرضها النصف وهو يأخذ إيه الباقي تعصيب. طيب لو كانت هي اللي أنزل منه، يعني عندك ابن ابن وبنت ابن ابن، ابن ابن وبنت ابن ابن، المال لمن؟ لابن الابن، هو في درجة أعلى، فهو يأخذ المال كله. ابن الابن هو يأخذ المال كله، وبنت ابن الابن اللي أنزل منه لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا هنا، لأنها هنا لا هي يعني وارثة بالفرض، ولأنه يوجد إيه من هو أولى منها بالتعصيب اللي هو في الدرجة الأعلى منه. ماشي. فهنا يقول فمع بنت ابن لخمس مثلا، ومعها ابن ابن لست نجعلا. عندك بنت ابن في الدرجة الخامسة وابن ابن في الدرجة السادسة، يعني هي ايه بنت ابن في الدرجة الخامسة، يعني حط بينها وبين الميت خمسة، يعني قول ايه بنت ابن ابن ابن ابن ابن، وفي عندك مثلا بنت، وعندك ابن ابن في الدرجة السادسة انزل منه. فما الحل هنا؟ قال نصفا لها فرضا وحاذا ما فضل. لما تكون بنت الابن في الدرجة الاعلى وابن الابن في الدرجة الانزل، يبقى بنت الابن تأخذ النصف فرضا وحاذا ما فضل، وهو يأخذ الباقي تعصيبا. طيب وعكس هذه له الكل حصل. عكس هذه لو هو ابن الابن هو اللي في كان في الدرجة الخامسة وبنت الابن هي اللي في الدرجة السادسة، فابن الابن هو الذي ايه له الكل حصل، يأخذ المال كله. لو ابن الابن قريب وبنت الابن بعيدة، هو يأخذ المال كله وهي البعيدة تسقط، لا تأخذ الشيء. ماشي. طبعا هنا يوجد عندنا يعني صورة لم يتكلم عنها، احنا وضحناها من قبل، اللي هي ان بنت الابن عندنا استثناء يعني من هذه القاعدة، ان بنت الابن يعصبها ابن الابن الانزل منها اذا احتاجت اليه. ان بنت الابن يعصبها ابن الابن الانزل منها، لو بنت الابن في درجة اعلى ويوجد ابن ابن في درجة انزل، قد تحتاج ان هو يعصبها. متى تحتاج الى هذا؟ اذا البنات استكملنا الثلثين، اذا الميت له بنات استكملنا الثلثين، وتوجد بنت ابن وابن ابن ابن في درجة انزل منها، يعني بنت ابن في درجة عليا درجة اعلى وابن ابن في درجة انزل، فهنا بنتان او اكثر اخذنا الايه الثلثين. فبنت الابن ليس لها فرض، ليس لها فرض، لا نصف ولا سدس ولا، فهنا هي محتاجة الى ابن الابن الانزل منها. هنا لا نقول الباقي كله لابن الابن، لا، هنا بنت الابن تشترك معه في التعصيب لانها محتاجة اليه. واضح؟ لكن اذا لم تحتج اليه، متى لا تحتاج اليه؟ اذا كانت صاحبة فرضه، يعني بنت ابن اخذت النصف وابن ابن انزل منها، هي غير محتاجة اليه، هي تأخذ النصف ويأخذ الباقي. بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن في درجة نازلة، برضو هي غير محتاجة اليه، بنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وابن ابن الابن النازل هذا يأخذ الباقي تعصيبا، هي غير محتاجة اليهم. واضح؟ لكن تحتاج اليه عندما يكون المسألة فيها بنات اخذنا الثلثين، وعندك بنت ابن وعندك ابن ابن انزل منها، فهذه الصورة يعني فيها استثناء ان بنت الابن تتعصب بابن الابن الذي في الدرجة النازلة. نعم. للذكر مثل حظ الانثيين. يعني عندك الان مسألة، نقول رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، بنتان لهما الثلثان، وبنت الابن وابن ابن الابن يشتركون في الثلث الباقي يرثونه تعصيبا، للذكر مثل حظ الانثيين، هو ياخذ ضعف نصيبه. واضح؟ طيب رجل مات وترك بنتا وعشر بنات ابن وابن ابن ابن ابن في درجة نازلة، البنت لها الايه النصف، وبنات الابن حتى لو كنا يعني ايا كان عددهم، حتى لو كنا عشرا او اكثر، لهن الايه السدس تكملة الثلثين، وابن ابن ابن الابن اللي هو النازل هذا له الباقي تعصيبا، هنا غير محتاجات اليه طالما لهن فرض، حتى لو قل نصيبهن في الفرض لا يعصبهن الانزل منهن، بس يعصب بنت الابن او بنات الابن عندما البنات يستكملن الثلثين. ماشي. طب رجل مات وترك بنتين وخمس بنات ابن وابن ابن ابن ابن نازل، البنتان لهما الثلثان، وابن ابن الابن اللي هو في الدرجة النازلة يعصب خمس بنات ابن اللي هما في الدرجة الاعلى، يعصبهن ويرثن ايه تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. ان شاء الله تكون وضحت. يعني قال ما عصب ابن الاخ وابن العم ما فوقهما ولا المساوي لهما. يقول ما عصب ابن الاخ وابن العم، ما عصب ابن الاخ وابن العم ما فوقهما، ابن الاخ لا يعصب الاخت، ابن الاخ لا يعصب الايه الاخت، ولا المساوي، يعني ابن الاخ لا يعصب الاعلى اللي هو الاخت، ولا مثلا ابن ابن الاخ يعصب بنت الاخ مثلا للدرجة الاعلى، ولا يعصب المساوي، يعني لا ابن الاخ يعصب بنت الاخ ولا يعصب ايه الاخت. نفس الشيء ابن العم لا يعصب الاعلى منه اللي هي العمة، ولا يعصب ايه بنت العم. ماشي كده. فمعنى هذا انه مثلا الان عندنا اختان شقيقتان واخت لاب وابن اخ لاب، الاختان الشقيقتان لهما الايه الثلثان، الاخت لاب هل تأخذ شيئا؟ لا. لا يعصبها ابن الاخ، هذا معنى قوله ما عصب ابن الاخ وابن العم ما فوقهما ولا المساوي له، ابن الاخ لا يعصب الاخت ولا بنت الاخ، وابن العم لا يعصب العمة ولا بنت العم. ماشي. فاذا ابن العم لا يعصب العمة ولا بنت العم، وابن الاخ لا يعصب الاخت ولا بنت الاخ، هذا معنى ما عصب ابن الاخ وابن العم ما فوقهما، اللي فوق ابن الاخ اللي هو الاخت، واللي فوق ابن العم اللي هو العمة، ولا المساوي لهما، اللي يساوي ابن الاخ اللي هو بنت الاخ، واللي يساوي ابن العم بنت العم. وكذلك لو كان هو ابن ابن اخ فيبقى فوقه ممكن اما اخت او بنت اخ اعلى منه، فلا يعصب ابن الاخ المساوي ولا اللي فوق من الإناث. فالآن مثلا في هذه المسألة أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، وابن الأخ لأب له الباقي تعصيبا، ولو كان برضو ابن أخ شقيق له الباقي تعصيبا، والأخت لأب لا شيء لها، لأنه لا يمكن يعصبها ابن اخ، لانه انزل الاخت الاب لا يعصبها الا اللي في درجتها اخ لاب مثلها، لكن لا يعصبها ابن اخ، لا ابن اخ شقيق ولا ابن اخ لاب، لا يعصب. فهي تسقط الآن أخت الأب لا تأخذ شيء. يعني لا ينطبق على الأخت الأب ما ينطبق على بنت الابن في هذه الصورة. وبالنسبة لابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، بمعنى لو أن رجلا مات وترك ابن أخ وبنت أخ، المال كله لابن الأخ وبنت الأخ لا شيء لها. لماذا؟ لأن بنت الأخ ليست من الورث، هي من ذوي الأرحام اللي هم إيه؟ الأقارب الذين لا يرثون. فبنت الأخ ليست من الورثة، فالمال كله هنا لابن الأخ، ماشي. وابن العم لا يعصب العمة، لأن العمة أيضا من ذوي الأرحام ليست وارث، ولا يعصب بنت العم لأن بنت العمة من ذوي الأرحام، بنت العم من ذوي الأرحام، فهي أيضا غير وارثة، ماشي. فلو أن رجلا مات وترك عمة وابن عم، المال كله لمن؟ لابن العم. رجل مات وترك ابن عم وبنت عم، المال كله لمن؟ لابن العم، وبنت العم لا شيء له، ماشي. قال والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات. والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات. هذا البيت اللي هو رقم 41 يتكلم فيه عن اللي هي العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. فالأخوات لا لأم، ما معنى الأخوات لا لأم؟ الأخوات ثلاث أنواع، شقيقات ولأب ولأم، فشيل للأم. الأخوات لأم لا شأن لهن بالتعصيب، لا يدخلنا في موضوع التعصيب هذا، موضوع الإرث بالتعصيب هذا للأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هذا معنى. والأخوات لا لأم، يعني إما أخوات شقيقات أو لأب فقط، هذان الصنفان فقط. عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، يعني الأخوات سواء الشقيقات أو لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الإيه؟ الابن. فالأخوات يأخذن الباقي تعصيبا، وإرثهن هنا يسمى إيه؟ عصبة مع الغير. قال إذا انتفى الحاجب، يعني بشرط إيه؟ أنه لا يوجد من يحجبهن، يعني يمنعهن من الميراث. ثم إن وجد معصب الأخت هنا القسم اعتمد أو اعتمد، يقول إذا انتفى الحاجب، ثم إن وجد معصب الأخت هنا القسم اعتمد. فإذا الأخوات يرثن ما تبقى بعد البنات إذا انتفى الحاجب، يعني بشرط أن لا يوجد من يحجبهن. فمثلا الأخوات يحجبهن مثلا مين؟ يحجبهن الابن والأب وكذا. يعني فمثلا لو وجدت مثلا بنات وابن ابن وأخوات، فالبنات أخذنا الإيه؟ الثلثين. الأخوات يرثن بالتعصيب وابن الابن يرث بالتعصيب، بس ابن الابن أولى من الإيه؟ أولى من الأخوات، هنا حاجب لهن يعني. هنا الأخوات لا يرثن، محجوبات بإيه؟ بابن الابن. هنا الأب يحجب الأخوات، يعني لو رجل مات وترك أباه وبنتين، ماشي، ترك بنتين وأبا، بنتين وأبا وأخوات شقيقات، هنا البنتان لهما الايه؟ لهما الثلثان فرضا، البنتان لهما الثلثان فرضا، والاب له الباقي، له يعني السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. والاخوات الشقيقات لا ياخذن شيئا. لماذا؟ لانه يوجد حاجب، فالاخوات يعني سيحجبهن الابن ويحجبهن الاب وكذا. فهنا يعني شرط ان الاخوات ياخذن ما تبقى تعصيبا بعد البنات الا يوجد ايه؟ من يحجبهن، يعني من يكون اولى منهن بهذا التعصيب. واضح؟ يقول ثم ان وجد معصب الاخت هنا القسم معتمد، يعني لو ان رجل هنا يشير الى مساله، يعني رجل مات وترك بنتا واخا شقيقا واختا شقيقا، البنت لها الايه نصف فرضة، والباقي هل نقول الاخت الشقيقة تتعصب مع البنت عصبة مع الغير، ولا تتعصب بالاخ الشقيق بالغير؟ تتعصب الاخت الشقيقة بالاخ الشقيق، تكون عصبة بالغير، ويشترك الاخت الشقيقة والاخ الشقيق في الباقي. هنا التعصيب بالغير هنا سيكون اولى من العصبة مع الغير. اذا وجد لها معصب اللي هو اخوها الشقيق، ستشترك الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق. للذكر مثل حظ الانثيه فيما تبقى بعد البنت. واضح؟ فهذا معنى قوله ايه؟ ثم ان وجد معصب الاخت، هنا القسم اعتمد، يعني اقسم الباقي بين الاخ والاخت. قال وان يفض مال وعاصب فقد على سوى الزوجين ردا اعتمد كل بقدر فرضه، فالبنت مع جدة الربع لجدة وقع. هنا يشير الى احكام الايه الرد، احكام الرد. والرد هذا مذهب الايه الامامين الجليلين ابي حنيفة واحمد ابن حنبل رحمهما الله تعالى. واما الامامان مالك والشافعي رحمهما الله فقال ايه لا رد. المقصود بالرد هنا انه يعني الفروض اقل من الواحد الصحيح، مسألة ليس فيها وارث بالتعصيب، الورثة فيها فقط بالفرض، لا يوجد فيها وارث بالتعصيب، بس ورثة بالفرض، والفروض مجموعها اقل من الواحد الصحيح. يعني زي ما ذكرنا مثلا مسألة بيكون فيها ايه سهام اللي هي البسط اللي هو الرقم الاعلى، وفيها اصل المسألة اللي هو المقام اللي هو الرقم الايه الاسفل. فمثلا عندك بنت وجدة، بنت وجدة، البنت لها الايه النصف والجدة لها السدس، ماشي؟ طيب النصف والسدس هنوحد المقامات نخليها ستة. النصف كم على ستة؟ ثلاثة على ستة. والسدس للجدة اللي هو واحد على ستة. لما تيجي تجمع البسط اللي هو اللي فوق هنا يطلع كم؟ ثلاثة وواحد. يطلع كم؟ أربعة. مجموع الأنصباء في المسألة ثلاثة، أو مجموع السهام ثلاثة وواحد أربعة. والمقام عندنا ستة، فمجموع الفروض في المسألة أقل من الواحد الصحيح، طلع عندنا أربعة على ستة. ماذا نفعل؟ الستة هذه نضرب عليها أو نشطبها ونخليها إيه؟ أربعة. البنت بدل ما تأخذ ثلاثة من ستة، لا تأخذ ثلاثة من أربعة. والجدة بدل ما تأخذ واحد من ستة، هنخليها واحد من أربعة. فالرد هو عكس العول. يعني في عندنا مصطلح الرد ومصطلح العول. العول العكس، انك تجمع السهام تطلع اكبر من البسط، اعلى اكثر من المقام. وفي الرد البسط اقل من المقام. ففي الحالتين هنحول المقام الى ما يتناسب مع البسط، بحيث المسألة تكون واحدا صحيح، ماشي؟ فاحنا في حالة العول زي ما ذكرنا مثلا رجل يعني او امرأة ماتت وتركت ايه زوجا واختين شقيقتين، قلنا الاختان الشقيقتان لهما الثلثان والزوج له النصف، الثلثان اربعة على ستة والنصف كم؟ ثلاثة على ستة. لما جينا جمعنا البسط فوق اللي هو الايه السهام طلعت سبعة على ستة، فهنشيل الستة ونخليها سبعة، نخليها سبعة على سبعة، حيث اللي له الزوج كان له 3 على 6 هنعطيه 3 على 7، والاختان كان لهما 4 على 6 نعطيهم 4 على 7. هذا نسميه عول، يعني دخل على انصبتهم ايه نقص، كل وارث دخل عليه نقص. الرد بالعكس بقى، عندنا فائض يقول وان يفض مال وعاصب فقد، ما فيش عاصب، لان مثلا نقول بنت وجدة، لو عندنا ابن ابن ابن ابن عم الجد كان هذا عاصب يأخذ الباقي تعصيبا، لكن لا يوجد عاصب، فعندك ايه فروض وما فيش عاصب، فالجدة لها الربع، لها كان اصلا الجدة لها السدس والبنت لها النصف اللي هو 3 على 6، فالمجموع 4، فنعطي الجدة ايه، نحول الستة الى 4، نخلي فالجدة تأخذ الربع والبنت تأخذ 3/4، بدل من 3/6 3/4. فهذا هو الرد. فيقول هنا: وإيفض مال وعاصب فقد على سوى الزوجين ردا اعتمد. الرد هذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله قال الفائض يورث إيه لبيت المال، يعطى لبيت المال، يعطى لبيت المال. فيقول لك مثلا هنا الجدة لها السدس والبنت لها النصف، خلاص هذه النصف وهذه السدس، الباقي يروح لبيت المال عند الإمامين مالك وإيه والشافعي رحمهم الله. وأما أبو حنيفة وأحمد قال لا، الباقي يرد على إيه، على الورثة، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني بيت المال هذا كأننا ورثنا عموم المسلمين، يعني أشركنا جميع المسلمين في هذا المال، أصبح حقا لجميع المسلمين. فقالوا لا، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب، ثم بعد ذلك يعني المتأخرون من المالكية والشافعية أخذوا بمذهب إيه؟ أبي حنيفة وأحمد، وقالوا بالرد، قالوا لعدم انتظام بيت المال. يعني قالوا كان الإمام مالك والشافعي يقول لك الباقي يروح لبيت المال لما كان في أمانة، وبيت المال يعني يصرف في مصالح المسلمين بالعدل وبكذا. فبعد ذلك يعني قالوا اختل الأمر، وصار يعني توجد مظالم، والأموال لا تنفق يعني كما ينبغي أو كذا. فكثير يعني أو أكثر يعني متأخري المالكية والشافعية أخذوا برأي أبي حنيفة وأحمد وقالوا بالرد، الباقي يوزع يرد على الايه الورثة، هم اولى من اعطاء الباقي لبيت المال وكذا. العول ف يعني احنا عندنا ايه في بسط فوق اللي هو بنسميه الانصباء، وتحت ايه وتحت اصل المسألة. فالعول يقول ايه زيادة في الانصباء ونقص في اصل المسألة، او زيادة في الانصباء عن اصل الايه المسألة، هذا عول، اللي السهام اللي فوق اكثر من اصل المسألة، او يعني بعبارة يعني معاصرة نقول ايه البسط اكثر من المقام. يعني السهام عندنا 7 والمسألة فيها 6 اسداس، والورثة يرثون 7 اسداس او 10 اسداس او كده. ف ماشي، يعني ممكن مثلا ايه عندك اختان شقيقتان وزوج، ممكن تحط عليهم كمان مثلا ايه جدة مثلا او ام، ممكن ام او جدة مثلا معاك، الام او الجدة هنا هيكون لها السدس، ماشي، تزيد سدس كمان، يبقى عندك ايه طلع عندك 8 اسداس. فاللي هياخد 1/6 يتحول الى 1/8، مرات يطلع عندك 10 اسداس في المسألة، في 10 اسداس مثلا. فهنا ايه يبقى 10/6، اللي هياخد سدس ياخد 10، وهكذا. هذا نسميه عوض. الرد عكسه اللي هو نقول ايه يعني نقص في الانصباء عن اصل المسألة، العول زيادة في الانصباء عن اصل المسألة، والعول نقص في الانصباء عن اصل الايه المسألة، يعني البسط اقل من المقام، هذا رد. إذا البسط أعلى من أكثر من المقام هذا عوض. فبالنسبة للرد قال على سوى الزوجين، يعني في المذاهب الأربعة أنه لا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين. فكل الورثة عدا الزوجين، كل أصحاب الفروض عدا الزوجين يرد عليهم، إلا الزوجان إيه لا رد عليهم. مع انه روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه ايه يرى الرد على الزوجين، انه قضى بالرد على الزوجين. وفي الحقيقة قالوا ان هذا يعني مقتضى القياس، يعني الصحيح ان الزوجين يرد عليهما، لان الايه لان الزوجان في حالة العول يتأثر نصيبهما بالعول. لما تكون يعني احنا لما ذكرنا ما كان الزوج له نصف اللي هو 3/6، لما كان المسألة مثلا صارت من 7 ولا 8، بدل ما ياخد 3/6 الزوج ايه نقص، هذا ياخد 3/7 او 3/8 هذا انقص. ففي العول يدخل على نصيبه العول، والزوجة برضو يدخل على نصيبها العول. فالقول المروي عن عثمان رضي الله عنه انه طالما يدخل عليهم العول يبقى برضو لما يكون في زيادة نعطيهم الزيادة، لما يكون طالما ان في نقص يتحملون في النقص، زي الايه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، يعني طالما لما في نقص هو بيتحمله يعني مما يعني يمكن ان يدخل في الحديث، يعني انه طالما وطبعا الحديث اصله يعني في مسائل الايه البيوع، يعني اللي هو اللي هيكون متضمن الذي يضمن التلف في حالة الخسارة هو الذي يعني ينتفع بالربح، الذي يحق له الاستفادة من الربح هو الذي يغرم النقص. فهنا يعني يمكن ان هذا يلحق به ويكون من نظائره، يعني يقول طالما الزوجين في حالة النقص يغرمان ويدخل على نصيبهما العول، فينبغي برضو في حالة الرد انه ينالهما نصيب من الرد ومن الزيادة. فهذا القول مروي عن عثمان رضي الله عنه، ولكن في الحقيقة يعني لم يأخذ به يعني احد من فقهاء المذاهب الاربعة، الا يعني يمكن من المتاخرين، يعني في الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من الحنابلة يعني اخذ بقول عثمان يعني بالرد على الزوجين. بس حجة يعني جماهير الفقهاء اللي هم قالوا لا يرد على الزوجين، قالوا لان الرد هو حجته قول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، يعني هو سبب الرد ان احنا قلنا هم ايه دول ذو ارحام، هم من اقارب الميت، فهم اولى من الايه من بيت المال، يعني ان احنا نعطيه لعموم المسلمين. فالزوجان ليس بينهما يعني صلة رحم حتى يعني يرث احدهما من الاخر، فهم ليسوا من ذوي الارحام، فلذلك ايه قالوا لا يرد عليهم. فبناء على هذا مثلا لو عندنا وارث بالفرض وانفرد ولا يوجد ما في المسألة يعني وارث بالتعصيب، فنقول له المال كله فرضا وردا، يعني مثلا رجل مات وترك بنتا فقط ليس عنده أي قريب آخر يعني يرث غيرها، فنقول البنت هنا لها النصف فرضا والباقي ردا، ماشي، بنتان لهما الثلثان فرضا والباقي ردا، يعني المال كله له. طيب إذا وجد مثلا زوجة وبنت، ماشي، طيب الزوجة لها طالما في بنت للميت يبقى الزوجة لها الثمن، أليس كذلك؟ والبنت هنا البنت كان المفروض لها النصف فرضا، نقول لها النصف فرضا وبقية السبعة أثمان ردا، يعني الرد هنا يكون من نصيب البنت بس، ما نرد على الزوجة، الزوجة بس تأخذ الثمن فرضا ولا لا نصيب لها في الرد، وبقية الورثة من أصحاب الفروض هم يأخذون فرضهم، وإذا في باقي يرد على بقية أصحاب الفروض. لكن الزوجان يعني طبعا الزوجان بيكون واحد منهم ميت والمسألة فيها إما زوج أو زوجة، في المسألة فيها زوج أو فيها زوجة الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه فقط ولا يرد عليه، والزيادة تروح لبقية أصحاب الفروض هم يأخذون فروضهم والباقي يرد عليه. واضح؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله، كده وصلنا لغاية باب الحجب والإسقاط. فهنا قال كل بقدر فرضه، فالبنت مع جدة الربع لجدة وقع، كما شرحنا يعني بنت وجدة، الجدة لها الربع والبنت لها 3/4. نتوقف عند بيت 45 اللي هو الحجب والإسقاط. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.